بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هل تساءلنا مرة أين توجد السعادة؟ أنا لا أقصد ما هي الأشياء المسعدة، لا لا، أنا أريد أن أعرف أين تقع السعادة، أين مكانها بالتحديد، يعني في الشرق، في الغرب، في مكة، أين؟ عادة إذا أردت أن تعرف مكان شيء معين، فإن أسهل طريقة لمعرفة الجواب أن تسأل صانعه ومالكه. أين السيارة الفلانية؟ لا شك أن صاحبها هو أعرف الناس بإجابة هذا السؤال. إذا أردت أن تعرف أين مكان مدخل المخرج لمبنى معين، فبالتأكيد أن الذي بناه هو أفضل من يخبرك، وهكذا. طيب، ماذا عن السعادة؟ أين السعادة؟ عندما بدأت بالبحث عن إجابة هذا السؤال، وجدت أن أفضل من يجيبني عليه هو الله تعالى، لأنه هو سبحانه هو خالق السعادة. فبدأت أبحث في الوحي، الكتاب والسنة، أين توجد السعادة؟ ثم توصلت إلى نتيجة، وهي كالآتي: السعادة موجودة في الأعلى، بقرب الذات الإلهية فوق، وكلما ارتفعت أكثر كانت السعادة أكبر، وكلما اقتربت أكثر من الذات الإلهية فستشعر بالسعادة أكثر. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه وأن يسعده في حادثة الإسراء والمعراج، رفعه إليه، رفعه في تلك الرحلة العجيبة لكي يقترب من ربه فتزيد سعادته. وإذا سألت نفسك ما هو أسعد مكان يمكن أن تدخله، الجواب أنها الجنة. طيب، أين توجد الجنة؟ في الأعلى، قريبة من الله. وحتى السعادة في الجنة على مراحل ومستويات. أين قمة السعادة؟ قمة السعادة في الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى هي أقرب مكان إلى الذات الإلهية يمكنك أن تصل إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، قال: سقفها عرش الرحمن، قريبة جدا من الذات الإلهية. لذلك يقول ابن القيم عن أهل الفردوس الأعلى، يقول: جارهم فيها هو الله تعالى، وأما الجحيم فهي في الأرض السابعة، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه. قال: يعني هي في الأسفل، أبعد ما تكون عن السعادة، أي أنها بعيدة عن الذات الإلهية. ولما كان هذا العلو هو محل السعادة هناك فوق، كانت الأشياء المسعدة والمفرحة تذهب إليه، لأنها تذهب إلى حيث تنتمي. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قد يقول قال: إذا كان أمر كذلك فلن نصل إلى هذه السعادة إلا في الدار الآخرة فقط. لا أبدا، من قال ذلك؟ يمكنك الوصول إلى هذا القرب من الذات الإلهية في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ لن تصدق، بشيء بسيط، بالسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. هل تخيل الواحد منا أن السجود يفعل كل هذا؟ أي والله إنه يفعل ذلك وزيادة. ولهذا ارتبط السجود بالسعادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره خر ساجدا لله شكرا له، وهو سجود شكر، لأن السجود يأتي مع السعادة كما أن السعادة تأتي مع السجود. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تصدقوا شخصين، لا تصدق من ادعى أن السعادة في مكان آخر غير القرب من الذات الإلهية، ولا تصدق كل من ادعى أنه توجد وسيلة توصلك إلى هذا القرب من الذات الإلهية سوى السجود. قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لاحظ، واسجد واقترب. سؤال: لماذا السجود يقربك من الله تعالى؟ جواب: لأنه من أعلى وسائل التعبير عن الحب والعبودية لهذا المحبوب. الحب الغير عادي يحتاج إلى تعبير غير عادي. لهذا أنت تحب الكثير من الأشخاص في حياتك، ولكن هل من المعتاد أن تقبل أيديهم؟ لا، أنت لا تقبل إلا يد والديك فقط، لأن حبهم يفوق الحب المعتاد، فالتعبير عنه يكون غير معتاد أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فحب الله تعالى حب غير عادي، لهذا التعبير عن هذا الحب لا يكون عاديا أبدا. المعتاد هو أن تمشي على رجليك، أن تسند ظهرك وأنت جالس، أن تستلقي متى ما أردت، هذه هي الأحوال العادية للجسد. لكن الحال الغير عادية للجسد أن يكون الوجه في القاع، أسفل شيء على الأرض، هذا وضع غير عادي للجسد، لأن الحب غير عادي أصلا. هذا حب ألوهية. ولأني يا ربي أحبك حبا لا يشابهه أي حب آخر، فإني سأعبر عنه بتعبير هو قمة في المحبة والتذلل. سأعطيك أعز ما عندي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما هو أكرم وأعز وأشرف منطقة في الجسد؟ طبعا الوجه، الجبهة والناصية هي أكرم ما في جسمك، لدرجة أن الإنسان أثناء المزاح قد يقبل منك أشكال كثيرة من المزح كالدفع والضرب والشد، ولكنه من المستحيل أن يقبل أن تضربه على وجهه مزاحا. الوجه خارج حدود المزاح، لماذا؟ لأنه أكرم شيء، أكرم شيء هو وجهي. وفي المقابل ما هو أذل مكان حولي؟ إنها الأرض التي أدوسها برجلي، إذن أضع وجهي على الأرض، أكرم شيء أضعه على أذل شيء لأجلك أنت، أنت فقط لا لأحد سواك، فقط ليظهر لك شدة محبتي وعبوديتي. فإذا رآك الله كذلك فإنه لا شك سيحبك كما أحببته أنت، وسيرفعك إليه لأنك تذللت وتواضعت بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تواضع لله رفعه الله. يا إلهي إني أسجد لك لكي ترفعني إليك، حيث توجد السعادة فوق بالقرب من ذاتك الإلهية. جعلت جسدي يلتصق على الأرض لكي تقترب روحي من فاطر السماء والأرض. قال أحد العلماء الربانيين: تقترب الروح إلى الله في أثناء السجود، ومن القلوب من يجول حول عرش الرحمن. الله أكبر. فإذا كنت تقدم كل هذا الحب وكل هذا التواضع لأجله سبحانه، فإنه سيرفعك بقربه وأنت تستمر في السجود، ورب العباد يرفعك أكثر، تسجد وهو يرفعك إلى مزيد من السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. طيب إلى متى أرتفع؟ إلى متى؟ إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين؟ في الفردوس الأعلى. عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني، يعني أطلب، أطلب مني. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني في الفردوس الأعلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هل تريد شيئا آخر؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة لكي تحصل على هذه المرافقة. صحيح أنك في الظاهر تنزل إلى الأسفل، لكن في الحقيقة إنه ليس نزولا إلى الأسفل، لا، في الحقيقة أنت تصعد إلى الأعلى وتقترب من ربك الأعلى. ولهذا فهل تقول سبحان ربي العظيم في السجود؟ أبدا، أنت تقول سبحان ربي الأعلى. إذن إذا أردت أن تصعد بروحك إلى الأعلى فلا بد أن تنزل بجسدك إلى الأسفل. كثير منا لا يشعر بهيبة السجود وكمية العبودية التي فيه لأننا معتادون عليه. الدكتور جيفري كان أستاذ الرياضيات في جامعة كنساس الأمريكية، أسلم ولله الحمد، وفي اليوم الذي أسلم فيه أعطوه كتيبا عن كيفية أداء الصلاة. رجع الدكتور إلى البيت، أخذ يقرأ الكتيب، يقول الدكتور: وكنت مصرا على أن أبدأ بالصلاة من هذه الليلة. يقول: فأمضيت وقتا طويلا أدرس فيه الكتيب وأتعلم كيفية أداء الصلاة وأحفظ ألفاظها. يقول: ثم بحثت عن القبلة ورفعت يدي وقلت الله أكبر بصوت خافت، ثم بدأت بقراءة الفاتحة. يقول: وأظن أنه لو سمعني أي عربي فلن يفهم مني شيئا في تلك الليلة. المهم يقول: بدأت بالركوع وأنا أشعر بالإحراج لأنني لم أنحني لأحد أبدا في حياتي. يقول: ثم رفعت رأسي، يقول: سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. يقول: هنا بدأ قلبي يخفق بقوة وتزايد انفعالي لأنه قد حان وقت السجود. يقول: تجمدت في مكاني وأنا أحدق في البقعة التي أمامي حيث كان علي أن أنزل بنفسي للأرض. يقول: لم أستطع أن أذل نفسي بوضع أنفي على الأرض، حالي كحال العبيد الذين أشاهد قصصهم في الأفلام. يقول: لم أستطع. يقول: كنت أتخيل ضحكات أصدقائي لو رأوني الآن وأنا أفعل هذه الأشياء الغريبة، وتخيلت كيف سأكون أمامهم، يعني مثير للشفقة وللسخرية،